فعندك يا عبد الرحمن قولها لا تسأل عن حسنهن علة النهي؟ نعم، لأنك لا تستطيع أن تفعل هذا فلا تسأل، ما في داعي للسؤال. هذا واحد. تمام، أنه شيء معلوم طول ركعتين وحسن الركعتين شيء معلوم فلا يسأل عنه لشهرته. طيب، نعم أحسنت، لأنها لا تقدر أن تصف ذلك لك فنهته عن السؤال، لأنني لا أستطيع أن أصف هذا الأمر الذي في تين أو في تلك الركعات التي كان يركعهما من الليل عليه الصلاة والسلام، فهما في غاية الحسن والجمال فلا يستطاع وصفهن، ولا يقدر أو لا يقدر يقدر أحد على وصفهن. هذه ثلاثة أقوال في قولها أو في علة النهي فلا تسأل عن حسرهن. وقوله صلي أربعا، ماذا قال أهل العلم ثم أربعا؟ نعم، احتمال أنهن متصلات، أحسنت، واحتمال أنهن مفصلات، وهذا الذي اختاره ابن عبد البر أنهن مفصلات لحديث عائشة الذي في مسلم، ولحديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، ومحتمل أنهن متصلات أربعا بتسليم واحد، وهذا اختاره الصنعاني رحمه الله جماعة من أهل العلم، وهذا الذي يظهر أنها كيفية من الكيفيات، حكت ركعتين ركعتين كما حكى ابن عمر وغيره، وحكت أيضا أربعا أربعا. قوله إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، مع ما حصل له عليه الصلاة والسلام من نومه عن صلاة الفجر في وقتها في الوادي. نعم، ذكر النووي أن له جوابين. نعم، أن القلب يدرك الحسيات التي تخصه كالحدث وغيره، وأما ما يختص بالعين الشيء المشاهد أو المشاهد لا يدركه القلب وإنما تدركه العين. نعم أحسنت، أن له حالين، حال ينام فيها وحال لا ينام فيها. أحسنت، فصادفت حال الوادي النوم الذي حصل له عليه الصلاة والسلام. وهناك قول آخر، نعم، أن القلب قد يحصل له السهو، أحسنت، في اليقظة، وهذا شيء معلوم، ففي النوم من باب إيش؟ من باب أولى. أحسنت. فعندما نسأله اختلفت الأحوال أو الأحاديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها في نقل صفة وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ماذا تحمل؟ هل هذا اضطراب في حديثها؟ نعم، هذا ليس باضطراب في حديثها، أنها حكت 11 وحكت 13 وحكت 9 وحكت 7. نعم أحسنت، وإنما كما قال القرطبي رحمه الله يحمل على أوقات متعددة وأحوال مختلفة، ويدل على ذلك حديثها الآخر الذي رواه عنها عبد الله بن أبي قيس أنها قالت كان يوتر بأربع وثلاث وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر، كان يوتر بكذا وكذا وكذا، هذا يدل على أحوال مختلفة، فليس في حديثها اضطراب كما ذهب إلى ذلك بعضهم، بل أحاديثها مستقيمة كلها، وهذه أحوال مختلفة لرسول الله في وتره عليه الصلاة والسلام، فأوتر بإحدى عشر على كيفيات مختلفة، وأوتر كذلك بتسع وأوتر بسبع، ويكون هذا بحسب النشاط وبيان الجواز أيضا، يكون بحسب النشاط ويكون أيضا لأجل بيان الجواز. طيب مسألة، ما هي أفضل صفات الوتر؟ تقدم معكم أن صفات الوتر اختلفت، فما هي أفضل صفات الوتر؟ الجواب، أفضل صفات الوتر ما جاء في حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث زيد أنها تصلى مثنى مثنى، أو ما جاء في حديث ابن عمر وهكذا أيضا حديث عائشة وحديث زيد أنها تصلى مثنى مثنى، لكونه أجاب به السائل، لكونه أجاب به السائل وقد سأل السائل كيف صلاة الوتر يا رسول الله، وكيف صلاة الليل يا رسول الله، قال مثنى مثنى. فهذا يدل على أن أفضل صفات صلاة الوتر أن تصلى مثنى مثنى. الجواب، أفضل صفات الوتر أن تصلى مثنى مثنى لحديث عبد الله بن عمر، صلاة الليل مثنى مثنى لكونه أجاب به السائل. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم 73 بعد أن ذكر الصفات الواردة في الوتر، قال النووي رحمه الله كما في شرح مسلم بعد أن ذكر الصفات الواردة في الوتر، هذا كله دليل على أن الوتر ليس مختصا بركعة ولا بإحدى عشرة ولا بثلاثة عشرة، بل يجوز ذلك وما بينه أي الركعة والثلاثة عشر وما بينهما، بل يجوز ذلك وما بينه، وذكر السبع وذكر التسع، فقال بل يجوز ذلك وما بين هذين، وأنه يجوز جمع ركعات بتسليمة واحدة، وهذا لبيان الجواز، وإلا، وهذا موطن الشاهد الآن والمقصود، وإلا فالأفضل التسليم من كل ركعتين، وهو المشهور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره بصلاة الليل مثنى مثنى، وهو أمره بصلاة الليل مثنى مثنى انتهى. علتان، المشهور من فعل النبي مثنى مثنى، وأمره أيضا بصلاة الليل في حديث عبد الله بن عمر مثنى مثنى، هذا يدل على أن أفضل صفات الوتر مثنى مثنى. هذا الذي ينبغي أن يغلب في صلاة التراويح أو في صلاة قيام الليل، أن تغلب هذه الصفة. وقال ابن حزم في المحلى إن الوتر وتهجد الليل ينقسم إلى 13 وجها، أيها فعل أجزأه، ثم ذكرها واستدل على كل واحد منها، ثم قال وأحبها إلينا وأفضلها أن يصلي 12 ركعة، وأحبها إلينا وأفضلها أن يصلي 12 ركعة يسلم من كل ركعتين، ثم يصلي ركعة واحدة ويسلم، انتهى من ليل الأوطار 350. فهذا هو الصواب إن شاء الله، أنها كلها صفات جائزة، أي جائز العمل بها، ولكن أفضل الصفات أن يصلي الشخص في ليله وتراويحه مثنى مثنى. وهذا كلام هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. مسألة، هل تشرع الزيادة على 11 في التراويح؟ أو قول عائشة ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره إلى آخره، هل تشرع الزيادة على 11 في صلاة التراويح؟ اختلف العلماء على أقوال. القول الأول السنة ألا يزاد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، السنة ألا يزاد، يعني هذا الأولى، السنة ألا يزاد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. لحديث الباب وحديث عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة لحديث الباب، وهكذا حديث جابر صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان 8 ركعات وأوتر، 8 ركعات وأوتر، رواه ابن نصر قيام الليل، الطبراني في الصغير، وقواه الحافظ في الفتح والتلخيص، انظروا لنا الألباني هل حسنة، لأني ما عندي رسالة هذه التي هي قيام الليل ما هي موجودة معي. وهكذا أيضا جمع عمر الناس على ذلك، كما جاء عن السائب بن يزيد، قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري، أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، أخرجه مالك الموطأ وإسناده صحيح. وفيه وكان القارئ يقرأ بالمئين، حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، وهذا يدل على قيام طويل جدا. وهكذا روى سعيد المنصور في سننه، فقال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد يقول كنا نقوم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإحدى عشرة ركعة، قال السيوطي، قال جلال الدين السيوطي في رسالته المصابيح في صلاة التراويح، بعد أن ذكر هذا الأثر إسناده في غاية الصحة، القول الثاني 20 ركعة غير الوتر، وبه قال أكثر أهل العلم، يعني 23 ركعة، منهم الثوري وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي. واستدل لهم بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة سوى الوتر، رواه ابن أبي شيبة والطبراني، وعنه البيهقي من طريق إبراهيم بن عثمان من طريق إبراهيم بن عثمان جد الإمام أبي بكر بن أبي شيبة عن مقسم عن ابن عباس به. وأيضا استدلوا بما روي عن علي من طريق أبي الحسناء أنه أمر رجلا يصلي أن يصلي بالناس خمس تراويحات أو ترويحات خمس ترويحات 20 ركعة وهكذا بما روي عن عمر أخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد. هذا السند كما ترى في غاية الصحة. قال حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أن عمر رضي الله عنه أمر رجلا يصلي بهم 20 ركعة وهكذا بما روى البيهقي في سننه عن السائب بن يزيد قال كنا نقوم في زمن عمر بن الخطاب 20 ركعة والوتر صح وصحح إسناده السبكي في شرح المنهاج وعلي القارئ في شرح الموطأ وهكذا أيضا ما روي عن أبي بن كعب عند ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد العزيز بن رفيع قال كان أبي رضي الله عنه يصلي بالناس في رمضان بالمدينة 20 ركعة ويوتر ب3 كان أبي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة 20 ركعة ويوتر ب3 وهكذا بما روي عن ابن مسعود كما في قيام الليل من طريق الأعمش قال كان ابن مسعود يصلي 20 ركعة ويوتر ب3 ونقل بعض الإجماع على أن ذلك كان في عهد عمر واستقر الأمر على ذلك في الأمصار القول الثالث 39 بالوتر. نذكر بعض الأقوال نقصا عليها إن شاء الله نحين على 39 بالوتر. وهذا قول ما وهذا رواه مالك كما أو روي عن مالك كما في المدونة وشرح الزرقاني وقال وهو الأمر القديم عندنا وحجته ما جاء عن داود بن قيس قال أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون 36 ويوترون ب3 أخرجه ابن أبي شيبة وابن نصر في قيام الليل. ما أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون 36 ويؤثرون ب3 خرجون بشيبة بن نصر. القول الرابع 40 ركعة ويؤثر ب7 قال الحسن بن عبيد الله كان عبد الرحمن بن الأسود يصلي بنا في رمضان 40 ركعة ويؤثر ب7 وإسناده صحيح. كان عبد الرحمن بن الأسود تابعي يصلي بنا في رمضان 40 ركعة ويوتر ب7 وإسناده صحيح. القول الخامس وهو الأخير نقصر عليه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأمر في ذلك واسع، أن الأمر في ذلك واسع، فكيف ما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن. قال كما في مجموع الفتاوى نقاط كلام محذوف، وهذا كله سائغ، فكيف ما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن. والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، يعني ما في تحديد أفضل كما تقدم معكم القول الأول 11 ركعة، ولكن الأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان منهم احتمال الطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان صلى الله عليه وسلم يقوم لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل، يعني 11 ركعتين خفيفة. وإن كانوا لا يحتملون فالقيام بعشرين ركعة هو الأفضل، لأنهم سيختصرون في القراءة ركعتين وبعد ركعتين إلى أن ينتهوا، لكن قيام النبي عليه الصلاة والسلام ربما يشق عليهم، فإن كانوا يحتملون القيام لطوله أو يحتملون القيام لأجل أنه طويل فلا بأس، أو كما في عبارة هذا احتمال لطول القيام لا بأس، إن كان عندهم احتمال لطول القيام فقيام النبي عليه الصلاة والسلام أولى، وإن كانوا يضعفون عن القيام فيختصر لهم فيصلي بهم 20 ركعة ويوجز في القراءة، وإن كانوا لا يحتملون في القيام بعشرين ركعة هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين فإنه وسط بين العشرين، فإنه وسط بين العشر والأربعين، بين العشرين والأربعين، وإيش الذي تقدم معناه العشر صح؟ أي يكون بين العشر والأربعين وسط، ما هو بين العشرين، بين العشر والأربعين، وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك، وسط بين العشر والأربعين، ولا يكره شيء من ذلك. هذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله. وقال وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد ولا ينقص، فقد أخطأ، إلى آخر كلام انتهى. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد ولا ينقص منه فقد أخطأ. فهذه مجموعة من الأقوال ذكرها أهل العلم، من أحسن من تكلم على هذه المثل صاحب تحفة الأحوذي، كلام جميل جدا. جاء الوقت ايش من حديث؟ اي نعم، حسنت، صحح الألباني رحمه الله الحديث الأول في السائب، حديث السائب أن عمر أمر أبي وتميما صليان بالناس، هذا إسناده لا إشكال فيه، صحيح. نعم، بقي إن شاء الله الكلام على الراجح من هذه الأقوال، قد جاء الوقت الآن، يؤخر إلى وقت آخر مع بيان أن هذه الأقوال الأخرى غير صحيحة، إن شاء الله يأتي الكلام عليه في وقت آخر.